كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. كل وقت طيب يا شيخ. الحمد لله. شيخنا لو تسمح عندي سؤال واحد فقط يا شيخنا. تفضل. شيخنا هناك بعض الكتب المنهجية فيها فتاوى لأهل العلم مثلا حول اعتبار المرء بقرينه والحكم عليه بأخطاء منهجية صدرت منه وتبديعه بالتعيين إذا أصر عليها، فهل يجوز تطبيق هذه الفتاوى على من صدرت منه هذه الأخطاء؟ طبعا يا شيخ، بعد معرفة الشخص بهذه الأخطاء والتمسك عليه، أم لابد من اتصال العلماء في كل حالة؟ علما يا شيخ أن هناك حالات كثيرة من هذه من أشخاص كثر، وأن اتصال العلماء يتطلب مالا كثيرا وقد يتعذر الاتصال يا شيخ. ينبغي أن الحكم لا يكون إلا للعلماء. لو علمت أن هذا الشخص عليه ملاحظات عليك أن تتوقف عنه وعن سماع كلامه حتى يمكنك أن تأخذ جوابه وتأخذ الخبر منه، يعني إما أنه يعترف بهذا الشيء أو لا يعترف. نعم. قد يكون من عوام السلفين يا شيخ، ما يعني أنه طالب علم. نعم. قد يكون الشيخ هذا الذي وقع هذه الأخطاء من عوام السلفين. أنا لا أتحدث عن طلبة العلم أو العلماء يا شيخ. نعم. هو من عوام السلفين وقع في أخطاء من هجر فاطمي. هل يعني نبدعه إذا أقمنا على الحجة نقول أنت مبتدع بخصوص العلماء يا شيخ؟ من عوام السلفيين الذين لا يكتبون. نعم. هذا ينصح وتقرب عليه النصيحة ويكون من عدة أشخاص لأنه إن شاء الله يأثر عليه، لكن يكون من عدة أشخاص وإن شاء الله يأثر عليه. فإن أبى الشيخ وأصر على هذه الأخطاء، كان أنا أقول إذا كانت بدعة واضحة نقول له مبتدع بالتعيين. نعم. نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم.